بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتقدم بشكري للإخوة القائمين على مكتب الدعوة والإرشاد في منطقة الباحة على دعوتهم الكريمة، وأشكركم حيث تجشمتم لعاب المجيء في هذا اليوم البارد لحضور هذا الدرس الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به. كما أنني أعتب على أخي الكريم الدكتور علي بن سعيد الغامدي على مقدمته ونعته لي بأوصاف لا أستحقها، وأقول له: يا أخي الكريم، رفقا بأخيك فقد قطعت رقبته. أيها الأحبة، أيها الأخوة المؤمنون، نلتقي في هذه الليلة المباركة مع كتاب الله جل وعلا، وما أحوجنا إلى أن نقف طويلا وطويلا مع كتاب الله، فطالما هجره الكثير من المسلمين. كتاب الله جل وعلا الذي يقول فيه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الأحباب، ما أبين الفرق بيننا وبين الجيل الأول الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أقول أيها الأحباب، في مقدمة هذه السورة والوقفة الأولى التي أقفها، أقول إن كثيرا من المسلمين هجروا القرآن، وأخشى أن يحل عليهم ما قاله جل وعلا عما يقوله صلى الله عليه وسلم: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اسألوا أنفسكم أيها الأحباب، تساءلوا بصدق وبإخلاص: كم بكينا ونحن نقرأ كتاب الله؟ كيف تدبرنا كتاب الله ونحن نتلو آياته؟ هل كلنا نتذكر ما قرأه الإمام في هذه الليلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود: يا عبد الله، اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أسمعه من غيري. فبدأ يقرأ رضي الله عنه، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له صلى الله عليه وسلم: حسبك حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان من الدموع. أبو بكر رضي الله عنه أيها الأحبة لا يسمع صوته في الصلاة من خشيته من الله جل وعلا ومن بكائه. عمر بن الخطاب الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، أتعلمون ما هو هذا؟ ماذا يفعل عمر؟ هذا عمر الشديد القوي في الإيمان قرأ قوله تعالى، عندما قرأ قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون بكى ثم جلس في بيته قرابة شهر يعاد رضي الله عنه، وعندما قرأ قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا بكى رضي الله عنه وجلس في بيته 3 أيام يعاد كأنه مريض. وعمر بن الخطاب بشدته وقوته ولكنه ضعيف أمام الحق، يرى في وجهه خطين أسودين، أيها الأخوة يرى خطان أسودان في وجهه أيها الأحباب من خشيته من الله جل وعلا. هذا هو القرآن، هكذا كانوا يتلون كتاب الله جل وعلا. أما نحن فكيف أتحدث عن حالنا وعن أوضاعنا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، لقد قست قلوبنا فأصبحت كالحجارة بل أشد قسوة كما قال جل وعلا، إلا من عصم الله جل وعلا. هذا هو كتاب الله أيها الأحبة، فلعلنا في هذه الليلة المباركة نقف وقفات يسيرة مع هذه السورة العظيمة، مع سورة الحجرات. وسورة الحجرات مليئة بالدروس والعبر والمواعظ، ولن أستطيع أن أقف مع جميع هذه الدروس، ولكنني سأختار منها بعضا مع أهمية كل هذه الدروس، كيف لا، وهو قول الباري جل وعلا. نقف مع الآية الأولى، يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيها الأخوة، هذه الآيات آيات عظيمة، هذه الآية نهي أن يتقدم أحد بين يدي الله ورسوله، وقد بين العلماء معنى التقدم بين يدي الله ورسوله، فقال عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا تشرعوا ما لم يشرعه الله جل وعلا، وقال الضحاك لا تقترحوا فتأتوا بشيء مما لم يشرعه الله جل وعلا. إنني أقف أمام هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ماذا نقول عن أولئك الذين تقدموا بين يدي شرع الله جل وعلا؟ ماذا نقول عن أولئك الذين ينادون بالقوانين الوضعية؟ ماذا نقول عن أولئك المنافقين الذين ينادون بالنظم الأرضية؟ ماذا نقول عن هؤلاء المنافقين الذين يفضلون شريعة الطاغوت على شريعة الله جل وعلا؟ أليس هذا هو التقدم بين يدي الله ورسوله؟ أيها الأخوة، لقد عمت العلمانية في عالمنا الإسلامي، وفي بلادنا هناك أناس يعملون ليل نهار يحرصون على أن تسود شريعة الطاغوت بدل شريعة الله جل وعلا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن الذين ينادون بتطبيق الأنظمة الأرضية والذين ينادون بتحكيم القوانين الوضعية أولئك الذين يفضلون أي شريعة من شرائع الغرب على شرع الله، أولئك قد تقدموا بين يدي الله ورسوله. أيها الأخوة المؤمنون، الذين يعلنون الربا جهرا وعيانا إنما يحاربون الله جل وعلا سرا وعلانية، ولقد تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما أحوجنا إلى أن نقف أمام هذه الآية العظيمة، أمام هذه الآية الجليلة، ليس معناها كما قد يتصور البعض هو التقدم الحسي فقط، إنما هو التقدم الحسي بين يدي الله ورسوله والتقدم الحسي والمعنوي. إذن هذه وقفة جليلة، لو خصصت درس هذا اليوم لها لما كفاها. ونجد أيها الأحباب في هذه الآية وفي هذه السورة ملحظ وقفت عنده طويلا. يقول الله جل وعلا في هذه الآية: واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويقول في آية أخرى: واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول في آية ثالثة: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول في آية رابعة: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ويقول في آية خامسة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله أكبر أيها الأخوة، لقد تكررت آيات التقوى في هذه الآية 5 مرات. مع قصر هذه السورة ومع أنها لا تتعدى 18 آية، فمع ذلك 18 آية، فإنها مع ذلك تكررت فيها التقوى 5 مرات، وذلك لعظم شأن التقوى. ما هي التقوى أيها الأحبة؟ لا أظنه أنه مر بنا يوم أو يومان أو 3 ولم نسمع من يقول اتقوا الله، سواء في قراءة الإمام أو في خطبة أو في خطبة من الخطب أو في محاضرة من المحاضرات. فما هي التقوى أيها الأحباب؟ ما هي التقوى التي ينادينا الله جل وعلا ويأمرنا في هذه السورة 3 مرات: واتقوا الله. وفي آيتين: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عن أبي بن كعب فقال له: يا أبي، ما هي التقوى؟ أتعلمون ماذا قال له أبي رضي الله عنه؟ قال له: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهد. قال: فذلك التقوى. نحن نسير في هذه الحياة بطريق مليئة بالأشواك، نحن نسير في هذه الحياة بين شهوات وشبهات، فالتقوى أن نعتزل تلك المعاصي وتلك الفتن. ولذلك قال ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا أحباب الكرام، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أرأيتم كثبان الرمل؟ إن كثبان الرمل العظيمة التي تمتد كيلوات ومسافات طويلة تتكون من حبيبات دقيقة. إن المعاصي تأتي شيئا فشيئا، من هنا نظرة، ومن هنا كلمة، ومن هنا سماع ما حرم الله، وتتجمع الحسنات وتتجمع السيئات، فتأتي على الحسنات إن وجدت حسنات. يأتي الرجل يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال صالحة، ويأتي وقد شتم هذا هو المفلس كما قال صلى الله عليه وسلم، وسب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. التقوى أيها الأحباب كما قال علي بن أبي طالب: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هل نفذنا هذا أيها الأحباب؟ هل نحن نخاف من الجليل؟ وهل نحن نعمل بالتنزيل؟ إن كثيرا من المسلمين يحفظون من أنظمة البلدية وأنظمة المرور أكثر مما يحفظون من أحكام الله جل وعلا. يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله: إن الواحد منا يأتي الساعة 12 ليلا فيجد أن الإشارة قد أضاءت حمراء فيقف عندها. لماذا؟ لا يريد أن يقطع الإشارة، ولكنه يمر من عند قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهو يمشي 120 أو 150 ولا يبالي. رحمه الله. نعم أيها الأخوة، إن كثيرا من الناس لديهم الدقة في تنفيذ التعليمات البشرية، ولكنهم أين التقوى؟ كما قال علي: العمل بالتنزيل والقناعة بالقليل. هل قنعنا بالكثير حتى نقنع بالقليل؟ والاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد للانتقال من هذه الحياة الدنيا، من منا قد استعد لهذا الانتقال؟ التقوى أيها الأحباب هي أن تهتم بتزيين سرك ومخبرك أكثر من اهتمامك بتزيين مظهرك. نحن نهتم بتزيين بيوتنا، نهتم بالجميل من ملابسنا، نهتم بالسيارات الفارهة. التقوى أن نهتم بقلوبنا، أن نهتم بدواخلنا أكثر من اهتمامنا بمظاهرنا. هذه هي التقوى. إن الله سميع عليم. الله أكبر. هذه السورة فيها آيات عظيمة في ختام الآيات: إن الله سميع عليم، إن الله والله غفور رحيم، إن الله تواب رحيم. الله أكبر. ختام هذه الآيات، هل نعي معنى قوله تعالى: إن الله سميع عليم، يسمع ما نقول ويعلم ما نقول؟ هل نحن إذا خلونا بأنفسنا وأردنا أن نرتكب المعصية تذكرنا أن الله يرانا فتراجعنا من عملها أو عن عمل هذه المعصية أو لا؟ أيها الأخوة، هذه مسألة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. نعم أيها الأحباب، النفس تدعو إلى الطغيان، فإذا خلوت بنفسك وخلوت بريبة أيها الأخ الكريم، فالله الله، الحذر الحذر من أن تقع في هذه المعصية وأن تقع في معصية الله جل وعلا. هذا ما يهمنا، وهذا ما يجب علينا في هذه الآيات العظيمة. ويقول الشاعر: يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. الواحد منا إذا أغلق على نفسه الباب قال: لا يراني أحد. وكما قال أحد الأخوة: لو مشى رجل في الشارع ورأى امرأة ثم رأى رجلا ينظر إليه لتغير وجهه. سبحان الله، ألا تعلم أن الله يراك؟ ألا تعلم أن الله يراقبك؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. هكذا أيها الأحباب، هكذا تكون التقوى، وهكذا نفهم معنى قوله تعالى: إن الله سميع عليم، يسمع أقوالنا ويعلم ويرى أفعالنا جل وعلا. ونستمر مع هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أخوة الكرام، أتعلمون بمن نزلت هذه الآية؟ أتعلمون بمن نزل قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون؟ هل نزلت في المنافقين؟ لا والله، نزلت في أبي بكر وعمر، كما ورد في البخاري: كاد الخيران أن يهلكا. ماذا فعل الخيران اللذان بشرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ أبو بكر الصديق الذي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ فجر هذه الدعوة، وعمر الفاروق، ماذا فعل؟ أتعلمون ماذا فعل؟ كما في صحيح البخاري: جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء وفد بني تميم، فقال أحدهما: يا رسول الله، ولي عليهم الأقرع ابن حابس. فقال الآخر: ولي عليهم فلان. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، لأنه اقترح شخصا آخر. قال له عمر: والله ما أردت خلافك. قال: لا، ما أردت إلا خلافي. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ماذا نقول للذين يرفعون أصواتهم فوق صوت الحق؟ ماذا نقول عن الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت الحق وفوق قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نقول عن الذين يصفون شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتأخر؟ لقد حبطت أعمالهم وهم يشعرون أو لا يشعرون. إن هذا أدب رفيع نسلكه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عمر بن الخطاب يوما إلى المسجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد رجلين وقد رفعا أصواتهما، فقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. أترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا بعد وفاته. إنه أدب رفيع، إنه أدب جم. ثابت بن قيس بن الشماس لما نزلت هذه الآية اعتكف في بيته وجلس يبكي رضي الله عنه، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل له أحد الصحابة. فجاء له الصحابي وقال: ما بالك؟ قال: أنا الذي حبط عملي، أنا الذي رفعت صوتي عند رسول الله. لماذا؟ لأن صوته كان قوي، صوته خلقة وطبيعة كان قوي، ومع ذلك خشي أن هذه الآية نزلت فيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، أنت من أهل الجنة. فبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. ما أحوجنا إلى الأدب الرفيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى الأدب الرفيع مع كتاب الله جل وعلا، ما أحوجنا إلى الأدب الرفيع مع علمائنا الذين ورثوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. أولئك الذين يرفعون أصواتهم على من يحمل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين يلمزون المؤمنين والمتطوعين، أولئك الذين يقعون في أعراض العلماء. إنهم كما قال سماحة الشيخ محمد بن عثيمين: إن كلامهم ليس للعلماء فقط، وإنما هو لمز لميراث النبوة، ميراث النبوة وهو العلم الذي يحمله أولئك العلماء. نعم يا أحبتي الكرام، ما أحوجنا إلى الأدب مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة يا أحبتي الكرام جاءت لتنشئ جيلا رفيعا له أخلاقه وله آدابه وله سمته. اسمعوا إلى بعض أهداف هذه السورة. هذه السورة جاءت لتنشئ عالما له الأدب مع الله جل وعلا ومع رسوله، عالم له التثبت في المنهج كما سأبين بعد قليل. أقف وقفة أخرى مما لاحظته في هذه السورة على قصرها: كثرة تكرار يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سبحان الله، مولانا وخالقنا وبارئنا ينادينا بأحب الأسماء إلينا. الله جل وعلا ينادينا بأفضل الأسماء وأفضل النداء: يا أيها الذين آمنوا. أتوجه إلى بعض الذين يغلظون بالقول لإخوانهم عندما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليكن لهم درس في هذه السورة الأدب الرفيع. يا أيها الذين آمنوا، كثير من الناس لا يقبل الحق. لماذا؟ لأن الذي دعاه استعمل معه الغلظة والشدة، ولو استعمل معه الرفق واستعمل معه اللين لوجد خيرا كثيرا. يقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله جل وعلا يرسل موسى وهارون لمن؟ لفرعون الذي يدعي الألوهية، ويقول: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهو فرعون. إنني أوجه خطابي لإخوتي في الله الذين يغلظون بالقول لإخوانهم، وإذا دعوهم لم يستخدموا معهم أسلوب اللين والرفق والمسامحة. جاء رجل إلى عبد الملك بن هارون ابن عبد الملك بن مروان فقال له: يا أمير المؤمنين، إنني مكلمك فمغلظ عليك. قال: لا يا أخي، إنك أنت لست أفضل من موسى ولست أنا أسوأ من فرعون. لا يا أخي، لا تغلظ عليه. إذا كان الله جل وعلا أرسل موسى وهو أفضل منك إلى فرعون وهو أسوأ منه، وقال له فقولا له قولا لينا، لماذا تغلظ عليه يا أخي؟ رحمه الله. إن اللين والرقة، واللين ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أذكر قصة طريفة واقعية حدثت منذ سنوات في الرياض. يقول أحد الأخوة أن رجلا نزل مع سوق في الرياض، كان يمشي في الليل بعد المغرب، فإذا رجل يحمل الراديو وقد فتح على أغنية، عندما كانت الأغنية منكرا من المنكرات والله المستعان. فجاءه هذا الرجل، نعم عندما أقول منكر من المنكرات هي منكر من المنكرات الآن، ولكن تبلد الإحساس. الآن نمر من عند الشوارع ومحلات الاستوديوهات ومحلات الغناء وكلها ترفع الأصوات فيها، وقليل منا من ينكر ذلك حتى في قلبه. أقول: فلما رآه أغلظ له بالقول وقال: يا فلان أغلق الراديو، وتكلم عليه فقال له كلاما، فرد عليه بكلام شديد ورفع الراديو زيادة ورفع الأغنية. فلما انصرف قال: أنا ما كسبت شيء. يقول هذا الأخ: الآن تكلمت معه بكلام شديد وزاد في رفع. يقول: ففكرت قليلا وقلت: فوفقه الله جل وعلا لأسلوب آخر. فذهب من شارع آخر، وكان هذا يسير في طريقة، فخرج عليه وحاول أن يغير من شكله قليلا، مع أنه لم يتبنينه بالمرة الأولى لأنه كان بعد المغرب. فلما فقابله وقال: يا أخي جزاك الله خيرا، إذا تكرمت لو قصرت على الراديو. قال: بارك الله فيك، أنت أفضل من فلان فيه كذا وكذا، قبل قليل لقيته هناك، أبشر أضفت الراديو. نعم أيها الأخوة، أرأيتم الفرق بين اللين والشدة والغلظة؟ نعم، الشدة والغلظة تستخدم في مواضعها. يا أيها الذين آمنوا، تكررت في هذه السورة عدة مرات. إنه درس للدعاة، إنه درس للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وننتقل أيها الأحباب مع هذه الآيات العظيمة، ونجد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خبر الفاسق لا يقبل إلا بالتثبت، ونحن في زمن الآن كثرت فيه الإشاعات، وأصبح لوكالة يقولون سوق الرائجة، أصبحت سوق تملأ الآذان. والأزمة التي مررنا بها في الأيام الماضية أيها الأخوة بيّنت لنا هذه الحقيقة. أشيعت الإشاعات وأطلقت الأقوال وأطلقت الأراجيف، والناس بين مصدق ومكذب، الله جل وعلا يرسم لنا منهجا فريدا في هذه السورة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما خبر الثقة فلا يحتاج إلى تثبت لأنه ثقة. أما خبر الرجل الطيب فإنه مقبول. أما الفاسق لا نرد خبره على طول، وإنما علينا أن نتثبت ونتأكد. يقول جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ما هي قصة هذه الآية؟ لما جاء الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إن بني المصطلق قد منعوه من الزكاة، قال بعض الصحابة تعجلوا وأرادوا أن يغيروا عليهم، فالله جل وعلا يقول: لا تتعجلوا والرسول موجود فيكم. السؤال: الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، ماذا نفهم من هذه الآية؟ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. نحن فينا الآن من يحمل منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الآية فيها دلالة وإيحاء للالتفاف حول العلماء وحول طلاب العلم. إن مما يريده الأعداء الآن التفريق بيننا وبين علمائنا، الطعن في العلماء، الطعن في طلاب العلم. وطلاب العلم هم الذين يجب أن نرجع إليهم، لأنهم كما ورد في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون: أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، بل قال بعض العلماء هم العلماء، بل قال بعض المفسرين هم العلماء. ويقول الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم أولي الأمر هنا؟ هم العلماء. إذا جاءنا الخبر أيها الأخوة، إذا جاءتنا الإشاعة، لمن نرجع؟ نرجع إلى علمائنا. ولو ردوه إلى الرسول، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، أفشوه، تعجلوا. لا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إنه يجب علينا أن نرجع إلى علمائنا، وبخاصة عند إشكال الأمر وعند وجود الإشاعات. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فأقول يا أحباب، إن هذا البلد، بلدنا هنا، يتميز بميزة فريدة لم أرها في أغلب أو في جميع أنحاء العالم حسب علمي، وهي أن للعلماء مكانة على المستوى الرسمي وعلى مستوى المجتمع، وهذا مما غاب أعداء الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون، أي يعلم الأعداء، يعلم المنافقون، يعلم العلمانيون، أنهم لن يستطيعوا أن يحققوا أهدافهم والعلماء لهم كلمة، ولذلك هم يحاولون أن يفصلوا بين العلماء وبين العامة، يحاولون أن يشككوا العامة بعلمائهم، يحاولون أن يقللوا من قيمة العلماء. كتبت في ذلك الرسائل، وسجلت الأشرطة، وبثت بين المنافقين ومن في قلوبهم مرض. فكونوا على يقظة، كونوا على حذر. إن العلماء أيها الأحبة صمام أمان بإذن الله أمام الفتن وأمام المحن وأمام رذلات الأهواء والشهوات. إن العلمانيين يعلمون جيدا أنهم لن تتحقق أهدافهم البعيدة والقريبة في وجود علمائنا. إننا سمعنا منهم ونقل عنهم من يتمنى أمنية بوفاة العالم الفلاني أو بذهاب العالم الفلاني. إنهم في مجالسهم يطعنون في علمائنا ويلمزون في علمائنا وفي مشايخنا من هيئة كبار العلماء ومن غيرهم. الله الله، سدوا هذا الطريق، واعلموا ان لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة، فمن اطلق لسانه فيهم بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عظيم. نعم ايها الاخوة احبتي الكرام، اقف وقفة يسيرة مع قوله تعالى: اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فاقول لكم ايها الاحباب، قلوبنا ممتحنة، قلوبنا ايها الاحباب في امتحان مستمر. مما لاحظته اننا نهتم كثيرا باعمالنا الظاهرة، نهتم كيف نؤدي الصلاة ظاهرا، ولكن القليل منا من يهتم بخشوعه في الصلاة. نحن نتفقد احوالنا الظاهرة، والقليل منا من يتفقد قلبه. والله جل وعلا يقول عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما: اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اي اخلصها فجعلها مكانا للتقوى فقط. ان هذا القلب يا احباب عالم عجيب، هذا القلب بصحته ومرضه، بصلاحه وبفساده، بشؤونه وشجونه، امره عجيب. اتعلمون ما هي الامراض التي تعتري القلب؟ لو قمت وسألت احد الاخوة قلت ما هي الامراض او اشد الامراض التي تعتري البدن، لقيل انه مرض السكر، ومرض السرطان عافانا الله واياكم من ذلك، مرى امراض الهربس، امراض الايدز، امراض كذا كذا كذا. لكن لو سألت البعض عن ما هي الامراض التي تعتري القلوب، هل نحن على معرفة بها؟ انني اخذ لكم هذه الامراض عن من خلق هذا القلب، فهو اعلم جل وعلا بالامراض التي تعتريه. من الامراض التي تعتري هذا القلب الغفلة والعمى والزيغ والتقلب والاشمئزاز والاقفال والقسوة واللهو والرياء والنفاق والحسد، كلها تعتري القلب والعياذ بالله. واي مرض من هذه الامراض الكثيرة يؤدي بالقلب، حتى يقول العلماء: ثم تكون النهاية اذا اصابته هذه الامراض الطبع والختم والموت، ثم صفت هذا القلب اسود والعياذ بالله. اننا نتوقع مرض السكر، ونحاول ان نتوقع مرض السرطان، ومن فيه حساسية يتوقع هذه الامراض، فهل نحن نتوقع امراض القلب؟ وهناك ايضا حالات طيبة، حالات محمودة لهذا القلب. اقول لكم ان هذا القلب الصغير الذي اصغر من هذا الكوب عالم عجيب، الله تعتريه حالات طيبة. انظر يا اخي الكريم، هل هذه الحالات التي ساذكرها قد اعترت قلبك؟ تحمد الله على ذلك. ما هي هذه الحالات؟ اللين، الاخبات، الخشوع، الاخلاص، المتابعة، الحب لله، التقوى، الربط والثبات، الخوف والرجاء والخشية من الله، والانابة وغيرها، والانابة وغيرها. وما هي نهاية هذا القلب؟ السلامة والحياة والايمان، وصفته ابيض، جعل الله قلوبنا بيضاء. ارأيتم كيف تكون احوالنا؟ اعطيكم الان ميزان، ميزان طيب وضعه ابن القيم. هذه هدية، وصفة طبية ممتازة من ابن القيم رحمه الله، حتى كل واحد منا يعرف قلبه، هل قلبه سليم؟ نعم ايها الاحباب، او ان قلبه فيه مرض عافانا الله واياكم من ذلك. من علامات صحة القلب ونجاته ما يلي: انه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب الى الله وينيب اذا عمل معصية، انه لا يكثر عن ذكر ربه ولا يسأم من عبادته، أنه إذا فاته ورده، الله أكبر، اسمعوا هذه العبارة، أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أشد مما فاته من ماله. ما رأيك يا ابن القيم إذا كنا ليست لنا أوراد أصلا؟ شيخ الإسلام ابن القيم يقول إن من علامات القلب السليم أنه إذا فاته ورده وجد لذلك ألم شديد أشد من ألم المال إذا فاته. ابن القيم يتكلم على أن قضية الورد أمر مسلم. هل نحن لنا أوراد ثابتة من علامات القلب أنه يجد لذة في العبادة أكثر من لذة ما يجد من طعام وشراب؟ هل نحن نجد لذة العبادة؟ أو إذا أطال الإمام دقيقتين أو ثلاث دقائق في الصلاة بدأت الناس يتكلمون بعد السلام مباشرة، قالوا طول الإمام. أروى يا أحباب ابن الزبير، وقيل مصعب ابن الزبير، أصيبت رجله بالآكلة أي السرطان، عافانا الله وإياكم من ذلك، فقالوا له لا بد من قطع رجلك. قال طيب اقطعوها. قالوا لا نستطيع أن نقطع رجلك وأنت كذا. قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نسقيك مسكر خمر للضرورة حتى يغشى عليه ويقطعون رجله، لأنه ما عندهم بنج هناك. قال أعوذ بالله، أو يغفل قلبي عن ذكر الله؟ لا لا لا لا. قالوا طيب ما العمل؟ قال أنا أدلكم. يقول وجبناها. قال إذا شرعت في الصلاة تفعلوا ما شئتم. فلما كبر واتصل بالله جل وعلا قطعوا رجله ولم يتحرك. وعندما جاءوا بالزيت المغلي ليتوقف الدم وضعوه في القدم سقط مغشيا عليه رضي الله عنه. ونحن والله لا نتذكر احيانا ابسط الامور الا في الصلاة، ما نضبط لبس الشماغ او الغترة الا في الصلاة. يحدثني احد الاخوة يقول كنت اصلي في المسجد في السوق، فاذا اللي جنبي اخرج الفاتورة يراجعها ثم رجعها، وفي الركعة الثانية اخرج الفاتورة يناظرها ورجعها مرتين، لا يكون في غلط ريال الا ريالين في الفاتورة التي اعطاها. يحدثني ايضا من لهونا وغفلتنا عن صلاتنا احد الاخوة ولا يرغب بذكر اسمه، وهو من الاخوة الثقات من التجار من رجال الاعمال المشهورين، يقول كنا في مسجد في جدة وكنا عدد من الصفوف فصلينا الظهر. يقول في المسجد رجل معروف بالجنون، يعني جنون ليس ذاك الجنون الخارج لكنه معروف انه خفيف عقل. يقول فلما صلينا الظهر وجلس الامام بعد الركعة الرابعة للتشهد الاخير قال هذا المجنون سبحان الله سبحان الله. يقول فقام الامام فقمنا جميعا. يقول لما ركع الامام ثم قام من الركوع هي خامسة، فلما قام من الركوع يعني ثبت لدى هذا المجنون انه فعلا تورطوا، قال حتى تعرفون من هو المجنون انا ولا انتم؟ انا اقول للامام وانا اعرف انه زاد سبحان الله، ولا واحد منكم قال لا سبحان الله اجلس سبحان الله. يقول فعلا والله خجلنا على احوالنا، اربعة صفوف واغلبهم من رجال الاعمال ما فيه واحد قال سبحان الله لما قام الخامسة، وهذا المجنون يعرف انه مقومهم واراد ان يعطيهم درس عملي، وتكلم بعد ان ركعوا لانه خاف يتكلم قبل فيرجعوا. قال حتى تعرفوا انا المجنون لا انتم المجنون، الذي يؤمن صلاته هو المجنون او يضبط صلاته. وابن القيم يقول من علامة القلب انه اذا دخل في الصلاة ذهب همه وغمه في الدنيا. من علامة القلب السليم ان يكون همه لله وفي ذات الله، ان يكون اشح بوقته ان يذهب ضائعا اشد من شح البخيل بماله، ان يكون اهتمامه بتصحيح العمل اعظم منه بالعمل. اما المقياس الاخر للمرض القلب، واسأل الله ونحن نستعرض هذه الصفات ان ننجو جميعا من اي صفة من هذه الصفات. ومن وجد منا في نفسه شيء فالله الله في المبادرة. اسمعوا ميزان ومقياس القلب المريض هو أدق من مقياس وميزان الذهب. يقول من علامات رسوب القلب في الامتحان أنه لا تؤلمه جراحات القبائح كما قال شيخ الإسلام. يعمل القبيح، يسمع الأغنية، يحلق لحيته، يشرب الدخان، يرى المنكرات لا تؤلمه، عادي جدا. هذا قلبه مريض، ومن منا يسلم من هذا؟ ثانيا انه يجد لذة في المعصية وراحة بعد عملها. ثالثا انه يقدم الادنى على الاعلى ويهتم بالتوافه على حساب معالي الامور وشؤون الامة. رابعا انه يكره الحق ويضيق صدره به. خامسا الوحشة من الصالحين والانس بالعصاة والمذنبين. سادسا قبوله للشبهة وتأثره بها وحبه للجدل. سادسا او سابعا الخوف من غير الله فيما يجب صرفه لله جل وعلا. وجود العشق في قلبه كما قال شيخ الاسلام. واخيرا انه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتأثر بموعظة والعياذ بالله. اذا يا احباب اقول ان القلوب تحتاج الى علاج حتى نكون كما قال الله جل وعلا: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اتعلمون ماذا قال ابو بكر وعمر بعد نزول الاية الاولى؟ اصبح عمر لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه، واصبح ايضا لا يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الا كاخ السرار يحدثه سرا، فلذلك نزلت البراءة لهما. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قلوبنا تمتحن يوميا. الله الله، تذكروا حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ثم بعضها يشرب بهذه الفتن حتى تعود والعياذ بالله سوداء، وبعض القلوب ترفض الفتن شيئا فشيئا حتى تعود قلباء بيضاء لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض. بعد ذلك أيها الأخوة انتقلوا إلى درس مهم من هذه الدروس، ألا وهو قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. دعونا نقف مع هذه الوقفة اليسيرة ونخاطب أنفسنا بصدق وصراحة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هل نحن فعلا نحق أو نحس بمعنى الأخوة كما يجب؟ هل واقع المسلمين الآن ترابط المسلمين تتمثل فيهم هذه الآية؟ ماذا أقول عما خلفته الأزمة التي مرت ببلادنا وقال الله شرها من تفرق قلوب كثير من الناس؟ ماذا أقول عن تفرق قلوب كثير من الدعاة؟ إن المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مفهوم الولاء والبراء. هل نحن نحب ونبغض بالله أو نحب ونبغض لمصالح الدنيا؟ أتعلمون ما فعلته الأزمة الأخيرة؟ كيف أن بعض المسلمين أحبوا النصارى وأبغضوا المسلمين؟ رأينا من سقطت عندهم معاني الولاء والبراء أيها الأخوة. هناك من أحب النصارى والله أحبهم وفرح بقدومهم واستبشر بهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فرق يا أحبة الكرام بين أن تتعامل مع نصراني أو مع كافر وبين أن تحب هذا الكافر، فرق كبير. فأقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ألا تستمعون إلى وسائل الإعلام الآن في هجومها الشرس على كثير من إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعد الأزمة الأخيرة؟ أنا متأكد أنك بعض المسلمين قد صدق ما تقوله وسائل الإعلام وأبغض شعوبا كاملة. يكفي أن أقول إن فلان من البلد الفلاني فيبغض. ما ذنبه يا أخي؟ ما هو خطأه؟ إن أخطأت قيادته أو حكومته في موقف لا يجوز أن تقف هذا الموقف، ما ذنب الشعب؟ إذا أخطأ داعية من الدعاة، ما هو ذنب بقية الدعاة؟ هذه مأساة إخواننا. الأحداث الأخيرة في الجزائر كشفت لنا شيئا من هذه الحقيقة عندما انبرت إحدى الصحف تهاجم إخواننا ولا ذنب لهم. لنفرض ان فلانا قد اخطأ يعاقب بخطأه. لنفرض أن بلدا أخطأ، ما ذنب بقية المسلمين؟ الآن بعض الناس صنفوا الشعوب تصنيف، يحبون الشعب هذا بكامله ويبغضون هذا الشعب بكامله، حتى رأيت من وجد في قلبي حبا للنصارى أكثر والله من حبي لإخوانه المسلمين. وجدنا من أبغض الشعوب، يكفي أن يقول هذا من الشعب الفلاني، موقفه في الأزمة كان كذا. يا أخي ليس موقفه هو موقف دولته؟ نعم. موقف بعض الأفراد؟ نعم. لكن ما هو ذنبه هو؟ ما هي جريرته هو؟ اتقوا الله يا أخوان، راجعوا نفوسكم وراجعوا إخوانكم. مفاهيم الولاء والبراء اختلت عند كثير من المسلمين، أصبحنا نطلق الأحكام جزافا. لقد رأيت عددا من المسلمين في بعض هذه البلاد التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام، والله يتألمون ألما من مواقف حكوماتهم، ويتألمون ألما من مواقف بعض الأشخاص عندهم. فلماذا نظلمهم مرتين؟ يقولون نحن محاربون من قبل حكوماتنا لأننا عارضناها بموقفها، ومحاربون من إخواننا أهل السنة والجماعة وفي بلاد التوحيد. رفقا بقلوبكم، إياكم أن تسلموا قلوبكم يا أحباب لوسائل الإعلام الغربية والشرقية وأذناب وسائل الإعلام التي تردد كالببغاوات ما يقوله الأعداء في الشرق والغرب. والله لن ينفعنا هذا يوم القيامة إذا جئنا وحاسبنا الله على أعمال قلوبنا، على حبنا وبغضنا. نقول ذكرت الصحيفة الفلانية أو وكالة الأنباء الفلانية، والله لن ينفعنا هذا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله، اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله لعلكم ترحمون. علاقة المسلمين الآن بعضهم ببعض، علاقة القبائل بعضها ببعض، علاقة البلدان بعضها ببعض، هل هي الموازين الشرعية؟ هل نحن عندما نحب القبيلة الفلانية بناء على ضوابط وموازين شرعية؟ عندما تعادي قبيلة قبيلة بناء على ضوابط وموازين شرعية؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. مما أقف عنده لأنني أريد أن أختصر أيها الأحباب، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. السخرية بالمؤمنين، السخرية بالصالحين، السخرية. يسخر الغني من الفقير، والكبير من الصغير، وذو الجاه من الضعيف. لا يا أحباب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآن موازين تقييم الناس اختلت، إن كان صاحب مال وصاحب وظيفة وابن قبيلة هذا في الذروة، وإن كان رجلا قد لا يصلي، وقد تجد رجلا يصلي وملتزم ولكنه ضعيف، حاله على قدها كما يقولون، ومع ذلك هذا لا يزوج ولا ينكح ولا ينظر إليه، وقد يكون هذا أفضل من ألف عند الله من هذا. لا يسخر قوم من قوم، السخرية الآن. أتعلمون أن بعض الناس الآن والله يسخر بقبيلة كاملة، يكفي أن يقول إن فلان من القبيلة الفلانية دليلا على السخرية به. يسخر ببلد معين، هذا من منطقة كذا، يكفي أن يقول بعض الناس فلان من منطقة كذا، هذه سخرية والعياذ بالله. التفريق بين المؤمنين، اللم، الغم، منادات المسلم بغير اسمه الصحيح، اي بألقاب ما انزل الله بها من سلطان. يقول الصحابي الجليل: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بعض الناس من الاوس والخزرج، كان للواحد منهم يكون له الاسم والاسمين، فكان ينادى ببعضها فيغضب، فنزل قوله تعالى: ولا تلمزوا انفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. فهناك الآن من تنسب إلى ألقاب لا يرضى بها. أيضا أيها الأخوة، نجد في هذه الآيات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. ولا تجسسوا، لا تتجسسوا على أبناء المسلمين، لا تتجسس بعض البيوت على بعض، وهذا يكثر في صفوف النساء ايضا، تذهب الى الجيران وتنقل اخبار الجيران، وهذا من التجسس. تجد بعض الناس يحرص على ان يسأل عن احوال الناس لا لتفقدها وانما لنشر العيب منها، فتجد من يتتبع عورات المسلمين ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الغيبة، اسألوا انفسكم هل مر يوم على واحد منا لم يغتب اخا له؟ الغيبة يا احباب، اتعلمون ما هي الغيبة؟ الغيبة هي ذكرك اخاك بما يكره. عائشة رضي الله عنها، اسمعوا، كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، ماذا تعني؟ يعني قصيرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لو تحولت هذه الكلمة الى لون وألقيت في البحر لتغير لون البحر. بس قصيرة، ماذا نقول عن اخواننا؟ وبعض الناس اذا وقع في عرض اخيه وقلنا له يا اخي لا تقل في عرض اخي شيء، قال والله ما زدت عليه. سبحان الله، الغيبة هي ذكرك اخاك بما يكره، هذه هي الغيبة. ماعز رضي الله عنه عندما رجم قال احد الصحابة لصحابي اخر ارأيت هذا الرجل ستره الله، وذهب يفضح نفسه حتى رجم رجم الكلب. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم فسكت، فعندما مر بجيفة حمار اكرمكم الله قال اين فلان وفلان؟ فقال نحن هنا يا رسول الله. قال انزلا فكلا من جيفة الحمار. قال يا رسول الله او يؤكل من جيفة الحمار؟ قال انما قلت وراهما ما قلتما عن اخيكما اشد من هذا. يحدثني الدكتور زيد الزيد، يقول احنا حدثه احد معارفه، يقول ذهبت الى اغنامي فمررت برجلين فوقفت عليهما هكذا، يقول رعت العصا رجل كبير في السن فسمعتهما يرتابان رجل، ثم يقول سمعتهما يتكلمان فيه ثم انطلقت الى غنمي. يقول في الليل رأيت هذه الرؤيا. القصة قالوا لا في النهار، يقول ذهبت بعد العصر يمشي او في النهار فوجد رجلين، احدهما يتكلم في عرض واحد بينهما، يقول فقط وقفت عندهما، يقول لم اتكلم بس وقفت عندهما هنيهة ثم انصرفت، لم انكر عليهما ولم اجدهما. يقول لما جاء الليل ونمت فاذا انا اخرج رؤيا، اخرج من بيتي واجد الرجلين اعزكم الله ياكلان جيفة حمار، ولم توقفت عليهما كما وقفت في النهار، فاعطياني اعزكم الله مصيرا فمصصته حتى انتفخ بطني ثم مضيت. هذا مقابل الوقفة فقط ولم ينكر عليهما. ثم ذكر لي احد الاخوة ايضا قصة قريبة منها في منطقة اخرى قريبة جدا من هذه القصة لشخص اخر. الغيبة الان من هل يمر علينا يوم او يومان ما وقعنا في اعراض اخواننا المسلمين وما فيه ألذ من الكلام في اعراض الناس والعياذ بالله؟ الشيطان يجعل لذيذ. ولا يغتب بعضكم بعضا، اي حب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله ان الله تواب رحيم. اختم هذه الوقفات ايها الاخوة الكرام بقوله تعالى يمنون عليك ان اسلموا، او قبلها اختمها بقوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لا يفخر احد على احد، ونحن والله لا نعتز بلغتنا وانما نعتز بديننا. الذين يفتخرون بالانتساب لبلد والذين يفتخرون بالانتساب لقومية هؤلاء يلتزمون بعادات جاهلية. ماذا نفعتنا القومية العربية؟ يكفي ان اقول ان من نتاج القومية العربية بعد 30 سنة من الردح ان اخرجت لنا تمخض الجبل فولد فأرة، تمخضت عن صدام حسين وحزب البعث واشكالهم. اولئك الذين يعتزون بالقومية العربية، والمؤسف والله انني اقرأ كتب الان صدرت ان القومية العربية ما لها علاقة بصدام حسين. طيب من اين جاء صدام حسين؟ لا، القومية العربية سليمة. أرونا مظهرا من مظاهر القومية العربية. القومية العربية هي البعث، والبعث نتاجه صدام حسين وأشباه صدام حسين وأمثال صدام حسين. الذين يعتزون بالوطنية، الانتساب إلى وطن، لا دعوها فإنها منتنة. انتسبوا للإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا ما افتخروا بقيد تميمي. نعم أيها الأحباب، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واللقبة الأخيرة، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا أحباب، من شروط قبول العمل حضور المنة أو شهود المنة كما قال ابن القيم رحمه الله. خذوا مثال عملي، مجيئكم الآن لهذا المسجد ولهذه المحاضرة، إن من كان منا، وأسأل الله أن تكونوا جميعا، يشعر بفضل الله عليه أن جاء لهذا المسجد ليستمع إلى كلام الله، فهذا قد شهد منة الله عليه. أما الذي يشعر أن له فضل أنه جاء وأنه أفضل من غيره، لا يا أخي، تمن على الله، لا، احمد الله يا أخي الكريم أنه ما جعلك في هذا الموقع. كم من الناس الآن مع اللهو ومع العبث، كم من الناس الآن، منهم من هو جالس أمام المسكرات، من هو من جالس أمام المخدرات، ومن هو من هو جالس أمام اللهو، ومن هو من هو جالس يغتاب الناس، وأنتم في بيت الله تستمعون إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يستويان؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا والله. إذن الفضل لمن؟ المنة لمن؟ لله جل وعلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذا عملت عمل يا أخي الكريم، إذا أديت الصلاة، إذا أديت الزكاة، إذا صمت رمضان، إذا حجيت البيت الحرام، إذا أمرت بمعروف، إذا نهيت عن منكر، إذا حضرت محاضرة، إذا حضرت درس، احمد الله أنه وفقك أن كنت كذلك، ولم تكن كالمفرطين أو العابثين. وليس والله بيننا وبين الله حسب ولا نسب. إياكم والمنة، لأن الشيطان يحاول أن يصرفنا عن عمل الطاعة، فإذا عجز عن صرفنا عن عمل الطاعة حاول أن يفسد هذه الطاعة علينا. تذكروا يا أحباب نعمة الله عليكم، وتذكروا فضل الله جل وعلا، واعلموا أن المنة لله، المنة لله بخلقه أن خلقنا وهدانا. احمدوا الله أنه ما جعلكم حيارى يا أحباب. أتعلمون ماذا يقول عمر الخيام؟ يقول: والحيرة تشتت قلبه، احمد الله أن هداكم للإيمان. يقول: لبست ثوب العمر لم استشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أمضي الثوب عني ولم أدري لماذا جئت أين المقر. حيرة والله عظيمة، عاشها ومات وهو محتار. أبو العلاء قال: اكتبوا على قبري هذا جناه أبي وما جنيت على أحد. سيد رحمه الله يقول: عشت مرحلتين، مرحلة الحيرة ومرحلة الهداية. يقول: قلت في مرحلة الحيرة قبل أن يهديني الله جل وعلا: وقف الكون حائرا أين يمضي ولماذا وكيف لو شاء يمضي، عبث ضائع وجهد غبين ومصير مقنع ليس يرضي. سيد يقول كنت أقول هذا: وقف الكون حائرا أين يمضي. لا، لم يقف الكون، فهداه الله جل وعلا. يقول: فعلمت أن الكون لم يقف، وأن الله هو مسير الكون، وأننا مردنا إلى الله العزيز الحكيم، مردنا إلى الله القوي العزيز بعد أن هداه الله جل وعلا. فاحمدوا الله، هذه منة الله عليكم يا أحبتي الكرام، وهذا ما يجب أن نتفقده. كرروا واذكروا نعمة الله، اذكروا هذه المنة وهذه النعمة، أن ولدتم لأبوين مسلمين وأن ثبتكم على الإسلام. أذكر لكم قصة واحدة يا أحباب. ابن من أبناء المسلمين ذهب إلى شرق آسيا وقد ولد في الإسلام وتربى على الإسلام، ولكنه ظل وانحرف. جلس يا أخوة الكرام ينتظر عشيقته مع زملائه، فتأخرت عشيقته، فاصفر وجهه واحمر وارتفت جفت أوجاجه، وزملائه لا كثرهم الله يطمئنونه أنها ستأتي فاطمئن. وبعد حيرة وطول تقدم، فلما قدمت سجد عند قدميها فلم يقم من سجدته. وقصة أخرى، شباب ذهبوا من هذا البلد ونزل أحدهم يرقص مع الغانية سكران، ثم سقط مغشيا عليه، يقول إخوانه ممن هداهم الله، فنزلنا إليه ونقول له قل لا إله إلا الله، يقول يا فلان أعطيني خمرا، فمات وهو على هذه الحالة. احمد الله يا إخوان، ربي لك الحمد، لا أحصي الجميل إذا لفت يوما سكات القلب في كربي، فلا تؤاخذني إذا زل اللسان وما شيء سوى الحمد، في الضراء يجمل بي لك الحمد، كما ترضى بشاشتها فيما تحب، وإن باتت على غضبي ولو ملكت خياري، والدنا عرضت بكل إغرائها في فنها العجب، لما رعت غير إصراري على سنني، وعادها اليأس بعد الجهد والنصب. الله أكبر، هل أحيا لأسمعها؟ إن كان ذاك يا فوزي ويا طربي. أختم قبل الأذان بهذه الأبيات، أوجهها إليكم جميعا وللشباب بصفة خاصة، فأقول كما قال وليد الأعظمي في ختام هذه الدروس العظيمة لهذه السورة العظيمة: شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم مجده الزاهي الجديد. نظرت إلى الحياة فلم أجدها سوى حلم يمر ولا يعود، ولست أرى الحياة كما يراها جبان تائه نزغ حقود، يعيش كما تعيش البهم فيها تسيره المطامع والثريد، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، عليكم بالعقيدة فهي درع نصون به كرامتنا حديد، أفيقوا من سبات النوم وامضوا على سنن الرشاد ولا تحيدوا، ودرب الصاعدين كما علمتم به الأشواك تقصر للورود، حذار حذار من كل اختلاف به الشحناء والبغضاء تعود، خذوا بالعزم سد يا صراع.